بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعزائي المستمعين، حياكم الله في برنامجكم مع الراحل الأول. ضيف حلقة البرنامج هو شيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم ابتداء وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة في إفادة المستمعين الأكارم. شيخنا، لازلنا حتى الآن ونحن في سيرة هذا الصحابي الجليل الذي هو من السابقين الأولين، أبو ذر الغفاري، جندب ابن جناد رضي الله عنه. وقبل أن نخوض في بعض المسائل التي تتعلق بهذا الصحابي الجليل، أود لو نقف عند الكلام على شخصية أبي ذر رضي الله عنه من ناحية. معلوم أن أبا ذر رضي الله عنه قبل إسلامه كان من قبيلة عرفت بقطع الطريق وقساوة الحياة وغير ذلك، وأبو ذر رضي الله عنه كان فردا من أفراد هذه القبيلة، وكان يجري على منوالها وعلى منهجها. فهنا السؤال المطروح، كيف غير الإسلام هذا الصحابي الجليل، وكيف صار بعدها هذا الصحابي منبرا من منابر الإسلام؟ أحسنت. لا يخفى بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من فرسان العرب ومن قبيلة معروفة بقطع الطريق وبالسلب والنهب، وأن الإسلام غيره وقلبه في واقع الأمر إلى خير ولله الحمد والمنة. ولذلك حينما قذف الله جل وعلا الإسلام في قلبي أبي ذر وفي قومه تغيرت أحوالهم. وقد كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد هذا الإسلام وبعدما دخل الإيمان إلى قلبه أنموذجا رائعا وجميلا للزهد وللورع وللعفاف وللتقوى ولمخافة الله جل وعلا، وكان إذا رآه الإنسان قال هذا من أبناء الآخرة، كان يتورع عن جمع المال وكنزه وإن كان حلالا، وكان لا يعتدي على حقوق الآخرين، وكان إذا أخطأ بحق رجل حاول قدر المستطاع أن يجعله يقتص منه وأن يزيده على ذلك. ولهذا صنع الإسلام في أبي ذر صنعا عجيبا حيث جعله في مثل هذا المستوى في مثل هذا الأمر. ومعلوم بأن أبا ذر من قبيلة غفار، هذه القبيلة المشهورة المعروفة، حتى إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول حينما أسلمت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي من أنت؟ فقلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. الله أكبر. وذلك لما كان لغفار من الدور الكبير في قطع الطريق وفي سلب المسافرين وفي الإغارة على الآمنين. ولذلك ما ترك بعض من أسلم من المؤلف قلوبهم كالأقرع بن حابس حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، قال إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ردا أسكته. ولا يعني هذا بالضرورة بقاء المذمة في هاتين القبيلتين، وإنما أسلمتا وحسن إسلامهما وكان في واقع الأمر من خيار المسلمين. المقصود بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمى بنفسه الإيمانية عاليا، لذلك كان مثالا يحتذى، حتى أحبه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يترفع عن حطام الدنيا الفانية، ودائما نظره إلى الآخرة وتفكيره في رضا الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه كان ديدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبا ذر زادهم في قضية ترك المال وعدم كنزه وعدم استطابة جعله يبيت معه وغير ذلك من الأمور التي كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتميز فيها عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبطبيعة الحال خالفه الصحابة ورأوا بأن أخذ المال بمثل هذه الطريقة والحفاظ عليه مع أداء حقه لا يسمى كنزا، إلا أن أبا ذر كان يصر على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، طالما أنك ذكرت طريقة أبي ذر رضي الله عنه فيما يتعلق بجمع المال، دعنا نقف عند هذا الموضوع قليلا من أجل أن يتضح للسامع أو للمستمع بمعنى أصح ما هي قواعد الإسلام فيما يتعلق بجمع المال أولا، ثم ثانيا أريد أن نتكلم على مسألة الزهد الشرعي. بداية السؤال المطروح، ما هي قواعد الإسلام فيما يتعلق بجمع المال؟ قواعد الإسلام في جمع المال يختصرها قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال لابد أن يكون صالحا. نعم. كيف يكون صالحا؟ صالحا أن تأخذه من حله، تأخذه من طريقه، نعم، وأن لا تأخذه من حرام. وأيضا أن يكون للرجل الصالح، لأن الرجل الصالح هو الذي يجعل هذا المال أيضا في طريقه وفي حله. صحيح. ولذلك الشريعة لا ترفض المال ولا تأبى جمعه ولا اقتناءه، بل المال هو عصب الحياة كما يعبرون، والمال هو أساس قوام الدين والدنيا، ولولا المال ما أقيم دين ولا دنيا. صحيح. فالعبادات أغلبها لا بد فيها من المال، حتى الوضوء الآن الذي تتوضأه للصلاة تشتري فيه الماء، والماء هذا يحتاج إلى نقود حتى تشتري فيه هذا الماء. كذلك ستر العورة في الصلاة يحتاج إلى شراء الثوب، كذلك الحج إلى بيت الله الحرام يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة، بل النفقات الواجبة، يعني الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويحتاج إلى نفقات واجبة، نفقات على النفس، نفقات على الزوجة والأولاد وعلى الوالدين، فهذه تحتاج إلى اكتساب. ولذلك المال في الإسلام له قيمة عظيمة ومنزلة رفيعة، بل ربنا جل وعلا جعل الضرب في الأرض لكسب المال أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما قال سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقدم الأول على الثاني. فانظر كيف أنه قدم الضرب، كما قال ابن عباس: الضرب في الأرض هي التجارة والسعي في التجارة، قدمها على الجهاد في سبيل الله. المقصود بأن المال له رتبة عالية في الشريعة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الشاب الذي رآه بعض الصحابة مسرعا إلى السوق فغمزه، فقال: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا النشاط والاجتهاد والسرعة في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان يسعى على نفسي فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ذرية فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء فهو في سبيل الشيطان. نعم. فانظر كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام كسب المال من حله وطريقه من سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته جل وعلا وتقدس. هذا المال له حق، أو فيه حق، حق لله وحق للمخلوقين، فإذا أداه الإنسان أدى هذه الحقوق، مثل الزكاة ومثل الصدقات ومثل العواري العارية ومثل أشياء كثيرة هي أيضا كذلك الواجبات، فإن هذا نعم المال، ونعم الرجل الذي يسخر هذا المال في سبيل طاعة الله، في سبيل الله جل وعلا، ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. شيخنا، طيب، هذا فيما يتعلق بقواعد الإسلام في جمع المال. نستطيع أن نلخص هذا الكلام أن أول شيء لابد أن يكون هذا المال من حله، أن يكون حلالا، نعم، صرفا. الشيء الثاني أن يصرف في أيضا في حله. الشيء الثالث وهو الأصح أن يكون هذا المال للإنسان الصالح، أنه يعلم يعني كيف يأخذ المال أو كيف يأخذ المال وكيف يضع المال. طيب، فيما يتعلق بالزهد، يعني نحن نجد أيضا في المقابل في القرآن مثلا، نجد مثلا آيات تذم المال، وأيضا نجد في الأحاديث الزهد في المال، ونجد من الصحابة رضي الله عنهم من كان، بل حياة النبي عليه الصلاة والسلام العملية كانت زهدا عن الدنيا، وكذلك سار على طريقه كثير من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم. فشيخنا، كيف نجمع، لأنه أيضا في المقابل هناك من الصحابة من كانوا أغنياء وكانوا يعني يجمعون المال، كمثلا عبد الرحمن بن عوف، وأيضا كعثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن كنت أنا ذكرته في البداية كان أيضا قبل خلافته رضي الله عنه من كبار التجار. فهنا يا شيخنا، فيما يتعلق بالجمع بين هذه الأشياء كلها، ما بين الآيات والأحاديث التي تحث على التجارة مثلا، والآيات والأحاديث التي تحث على الزهد، أيضا في المقابل فيما يتعلق بحياة الصحابة رضي الله عنهم، كيف نجمع ونوفق ما بين هذا كله فنعرف الزهد الشرعي؟ وفي الحقيقة لا بد أن نعلم بأن أفضل من يفسر لنا مسألة الزهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لأننا كما ذكرت بأن هناك جملة من النصوص بعضها فيها امتداح للمال وبعضها فيها ذم للمال. صحيح. وأخذ أحد الطرفين لا شك أنه سيخرج الإنسان عن المقصود، فمن ذهب إلى الآيات أو النصوص الواردة في ذم المال ووقف عليها وتمسك بها فإنه سيخرج عن حد الاعتدال، ومن أخذ الآيات والنصوص الواردة في محبة المال والدعوة إليه فإنه سيخرج أيضا عن حد الاعتدال وعن المقصود من التوجيهات الربانية. ولذلك الوسط هو الجمع بين هذه النصوص، فلا بد أن نعلم بأن الله جل وعلا جبل وطبع النفوس على محبة الأموال، كما قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، وبين جل وعلا أن المال نوع من أنواع الافتتان والفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. وفي المقابل النصوص التي جاءت بالحث على اكتسابه أو بالنصوص التي جاءت بذمه هي في الحقيقة لا بد أن ينظر إليها من هذا الجانب. فأصل المال مطبوع في النفس البشرية من جهة المحبة، ولذلك اكتسابه أمر طبيعي. فالنفوس الآن مجبولة على محبة الدرهم والدينار، لكن كيف يكسب هذا المال وكيف ينفقه؟ هنا يأتي الجانب الشرعي، ولذلك جاءت عملية الزهد. الزهد أيضا في الحقيقة إذا تأملنا نجد الناس في تعريفه طرفي نقيض، فهناك من يعرف الزهد بتعريف في الحقيقة خارج عن المنهج الشرعي، وهناك من يعرف الزهد تعريف في الحقيقة أيضا فيه تطرف من جهة جعل الإنسان يترك هذا المال بالكلية. نعم. ولذلك من أفضل التعريفات التي يعني يمكن أن يقال في قضية الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا أفضل تعريف يمكن أن يقال في قضية الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. هذا هو الزهد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى رجلا وجد درهما في الأرض فقال أزهد عنه أو شيء، قال هذا زهد مغشوش. فهناك زهد مغشوش، أحيانا أشياء هي مباحة لك أو هي جائزة لك، فلما تتركها مثلا هذا لا شك أنه نوع من أنواع الزهد المغشوش. ولذلك يمكن للإنسان أن يزهد في الدنيا وأن يترك التعلق بها وأن يشتغل بما ينفع بما يعني ينفعه في الآخرة، فبهذا يمكن أن يقال بأن هذا من الزاهدين. وليس هناك أفضل حقيقة يعني من جهة التربية على الزهد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطلب شيئا مفقودا وما كان يرد شيئا موجودا مما أباحه الله جل وعلا له. صحيح. ولذلك إذا وجد اللحم والدجاج أكله، وإذا لم يجد قال إني صائم. صحيح. إذا أتته البردة والثوب الجميل الغالي لبسه، وإذا لم يجد تركه ما بحث. صحيح. عنه. نعم. إذا فرش له الفراش الوثير الطيب نام عليه، وإذا لم يفرش له نام على الحصير عليه الصلاة والسلام. فما كان يتكلف، هذا هو الزهد الحقيقي لمن أراد الزهد ولمن أراد فعلا أن يكون من الزاهدين. شيخنا طيب، يعني لو طبقنا يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على واقع أبي ذر رضي الله عنه والمذهب الذي كان يذهب إليه، ودعنا قليلا نتوسع في مذهب أبي ذر فيما يتعلق بنظرته رضي الله عنه إلى جمع المال. الحقيقة أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الزاهدين وكان من الورعين وكان من المجتهدين في قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يفسر هذه الآية بأنه لا يجوز لمسلم أن يبقي في بيته شيء من الدراهم أو الدنانير وهناك فقراء ومساكين وهناك معدومين ومسحوقين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام. فكان يرى رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الفقراء هؤلاء لهم حق في هذه الأموال، أنه لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على الزكاة فقط، بل لا بد أن يصل هؤلاء الفقراء وأن يعتني بهم وأن يقوم عليهم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على جمع هذه الأموال وأن يبقيها في داره. هذه كانت فكرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه التي في الحقيقة سببت إرباكا في الشام لما كان عند معاوية، فكان معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه يناقشه في هذه القضية، وكان أبو ذر تمسكا شديدا بها حتى أحدث نوع من الكلام واللغط، فالأغنياء وأصحاب الأموال حصل عندهم شيء من التشويش شيء من كذا، وكذلك الفقراء يعني بدأوا يتجرعون وكذا. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان بأن أبا ذر أصبح كان هذا في إمارة خلافة عثمان، في خلافة عثمان. نعم. بدأ يذيع مذهبه وقوله الذي في الحقيقة هو مخالف لجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولكن فكرة أبو ذر واجتهاد أبي ذر لم يكن في الحقيقة يعني هكذا عبطا أو كذا، إنما عنده جملة من النصوص، لكن فهمه رضي الله تعالى عنه أداه إلى أن يقول بأنه لا يجوز اكتناز ولا درهما واحدا حتى يمر على الإنسان يوم وليلة وهناك من يحتاج إلى هذه الأموال. شيخنا، هو كان مقصود أبي ذر رضي الله عنه تخزين المال فوق الحاجة، الزيادة نعم الزيادة هناك عن الحاجة الضرورية. هناك يعني لما تحدث عن قضية بأن الأموال التي فيها زيادة وهناك من يحتاج إليها فهم أولى بها، أولى من أن تبقى حبيسة الجيوب أو الصناديق أو يعني الأماكن التي تحفظ فيها الأموال. شيخنا على هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه، لو طبقنا عليه الشرع، يعني لو طبقنا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، أين مذهب أبو ذر رضي الله عنه من ذلك؟ هل يعتبر صحيحا موافقا أو أنه خطأ مخالفا؟ لا نستطيع أن نقول بأنه خطأ مخالفا ولا نقول حقا موافقا. لماذا؟ لأن هذا اجتهاد من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعلوم كما في الحديث الصحيح إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المقصود بأن أبا ذر من جملة الصحابة المجتهدين وممن عنده أدوات الاجتهاد، وهو من المعروفين في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الواقع أن الصحابة لم يوافقوه. الصحابة تقريبا جميع الصحابة نعم لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه وافقه. حتى عثمان هو خليفة المسلمين الذي في الحقيقة قوله يعتبر فيصلا في المسائل الخلافية لم يوافق أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وباستقراء السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه الأغنياء على اكتناز الأموال. صحيح. فهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه عنده من الأموال، كان غنيا وكان يكتنز رضي الله عنه ويؤدي حق الله جل وعلا في ذلك، ولذلك هو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي حفر بئر روما، وعبد الرحمن بن عوف كذلك، والزبير بن العوام كذلك، أبو بكر أيضا كان صاحب مال، وكذلك عمر، لكن لم يكونوا بمستوى عثمان ومستوى الزبير في قضية الغنى وفي مستوى يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. ولو كان الاكتناز أو كنز المال محرما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كثرت الأموال وأخذوا يكنزون المال، لكن يؤدون حق الله جل وعلا فيه. المقصود بحق الله سبحانه وتعالى هو الزكاة، الزكاة والصدقات، نعم، وأيضا البذل والإحسان. فيقول جابر ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدرة إلا وقف. صحيح. كانوا يوقفون الأراضي، يوقفون العقارات والمزارع، يوقفون في سبيل الله. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه ورضاه اجتهاده هذا لم يوافقه في أحد، مع بقاء احترامه وقيمته وإجلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم له، ولم يجرح بكلمة أو يقال في حقه كلمة تجرح مشاعره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل كان مقدرا معززا مكرما لدى الجميع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك ما يعني ذكره الأحنف بن قيس، قال قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه، تزلزلوا. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر واتبعت حتى جلس إلى سارية، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت أراه، فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أدب يعني هؤلاء الصحابة مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان محل الاحترام مع مخالفتهم له، ومع ذلك ما كانوا يردون عليه شيء، وإنما كانوا يضعون رؤوسهم بين أيديهم يعني إجلالا ومحبة واحتراما لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا الفرق هنا بين يعني ما كان يعني يراه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يتمناه، لو أنه عنده يعني مثل جبل أحد ذهبا لما أبقى منه شيئا إلا 3 دنانير. يعني فرق بين هذا أبو ذر رضي الله عنه يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وبين المذهب الذي كان يذهب إليه، يعني لماذا صحابة عبوا عليه؟ لأنه كان يوجب ذلك، كان يوجب ذلك. أي نعم. ويحرم الكنز. نعم كان يوجب ذلك، ولذلك هذا الإيجاب وهذا القطع منه رضي الله تعالى عنه هو الذي أوجب مثل هذا الحراك، هو الذي أوجب مثل هذا الأمر الذي بدأ يخوض به الناس ويحاولون أن يتجنبوا أبا ذر لأنه كان يلزمهم ويتوعدهم بالنار على أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أن هذه الأحاديث كلها إنما هي من باب الزهد، من باب التمني، من باب الحث، من باب فعل الخير فقط، عدم الرغبة في يعني اقتناء هذا المال خشية أن لا يؤدي الإنسان فيه حق. شيخنا على كل حال هو ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني أيما مال أدي زكاته فليس بكنز، فليس بكنز، وهذه قاعدة عن جماهير أهل العلم. صحيح. نعم. شيخنا لنا معك وقفة أخرى فيما يتعلق بمذهب أبي ذر رضي الله عنه في جمع المال، أود أن نتوسع معك أكثر في هذا الموضوع، لكن أجعل هذا في الحلقة القادمة. إخوان المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.